بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هاتوا صفحة 17 في قوله تدريب، في آخر صفحة 17 تدريب، يقول جن الكلمات الآتية. وعليكم السلام. هو جاب التمرين ده بعد الايه، بعد القلب المكاني، على اساس القلب المكاني من تكملة الكلام على الايه، على الميزان. لكن هنحاول ان احنا ايه بس نؤكد على مسألة الميزان حتى ايه، حتى يتضح لكم ان شاء الله، وبعدين نأتي بالايه، بالكلام على القلب المكاني. فبيقول ايه، شوف يا شباب، جن الكلمات الآتية: واحد، اتقى، اتقى. اول شيء عند الكلام على الميزان تبحث عن اصل الكلمة. فحتى لو انت لا تعرف او بالبلدي، اتقى مأخوذة من ايش؟ ايش الفعل الماضي حقها؟ وقى، صح؟ وقى. ما هي اتقى والتقوى وكلها مأخوذة من الفعل الثلاثي وقى. والتقوى لانها وقاية، يعني التقوى سميت التقوى لانها تقي الانسان من النار، يعني التقوى، اتقوا كذا، اتقوا المحرمات، بمعنى ان ايه، ان توقوها وابعدوا عنها، او ان التقوى تقي الانسان او تقي المؤمن من النار. تمام. فالان اذا كلمة اتقى اصلها وقى. تمام. اول خطوة كما قلنا البحث عن الاصل، لانه لن تستطيع ان تجد كلمة الا بالمقارنة بين اصلها وبين ما هي عليه. هل زيد عليها شيء فنزيد على الكلمة الأصلية، هل نقص منها شيء فننقص من الكلمة الأصلية، وهذا تلك المقارنة لم تتضح إلا بأول خطوة وهي معرفة أصل الكلمة. تمام. وبحنا الآن نمشي كيف نزل الكلمات. مهما كانت الكلمة صعبة، فأول شيء إنك تستنبط من الكلمة بعدما تقلبها في ذهنك ايش اصل الكلمة. فقلتم الان ان اتقى اصلها وقى. تعالى ننظر بقى ايش اللي حصل فيها، ايش اللي خلاها يعني هذا الشكل. اكيد انها ليست وقى، يعني اتقى اكيد اصلها وقى، لكن حصل تغيير، لا، بدليل ان الكلمة مختلفة في بعض الحروف، صح؟ يبقى كان الخطوة الاولى شباب في الميزان أن تعرف أصل الكلمة. تمام. بمعنى آخر أن تعرف الفعل الماضي للكلمة، لأن ده اللي بإيه يوضح لك. فأحسن شيء هو الفعل الماضي يا شباب. لما؟ لأن الفعل الماضي غالبا لا يكون فيه زيادة ولا نقصان. فالفعل الماضي يعتبر حكما عدلا على الكلمة، يبرز لك حقيقتها. تمام. بينما المضارع العادة يكون في زيادة، المضارع يكون زيادة، أقل الأحوال زيادة حروف المضارعة. الأمر عادة أو في بعض الأحيان يحصل في نقص بسبب اللي هو بسبب البناء على إنه مبني أو الجذر، بدلالة ان يبنى في بعض الحالات على حرف العلة، فتيجي مثلا فبيحصل فيه نقص، وبعض الحين يحصل فيه زيادة. فتعالى مثلا الفعل سعى، الفعل سعى، نعم، ها اصبح يعني طيب. تفضل. الفعل سعد تمام حتى أريك. وعليكم السلام. جزاك الله خير. شو يا شباب؟ شكرا. شوف الفعل سعد عندما تأتي بالمضارع يسعى زياد صح؟ ولما تأتي بالأمر يسعى زياد ملاقف فأحسن حكم هو هذا لأنه الآن شوف سعى هكذا فعل لكن تعالى يسعى هكذا يفعل فيها زيادة الياء زايدة صح؟ فأقل أحوال الفعل المضارع أن تزيد في حروف المضارعة صح؟ شو تعرفين كده؟ خدت حروف المضارعة أليتوا؟ يعني أي فعل مضارع لابد أن تزاد فيه ما يسمى حروف المضارعة الهمزة أو الميم أو الياء أو التاء فتقول تعا أسعى هذه الهمزة النون نسعى الياء يسعى التاء تسعى ما فيش فعل مضارع ما فيش حرف مضارع صح؟ فعل مضارع وحرف المضارعة زائد ولا مش زائد؟ زائد صح؟ زائد عن حروف الكلمة الأصلية طيب فبالتالي المضارع هنا يسعى في زيادة ويسعى في نقص وزيادة في نقص الألف الأخيرة وفي زيادة الألف الأولى فيصبح على وزن إفعى شو إزاي؟ لأن الحرف الأخير ده طار من بعد العين إفعى شيل الألف صح؟ فأصبح إيه؟ فأصبح إفعى أو إفعى فاعل عليها فتحة تمام؟ فبالتالي هنا شلنا مقابل ما شلنا هنا وجابوا له همزة وصل لينطق به فهنزودها هنا فبالتالي سعى فعل يسعى يفعل اسعى اسعى يبقى مين الممثل الصحيح مين الممثل الشرعي تمام حماس مش البتاع مش عباس تمام فده عبد الرزي حماس ده فسعى تمام يبقى دائما يا شباب الفعل الماضي هو الممثل الشرعي الوحيد تمام لحقيقة الكلمة لحقيقة الكلمة هو اللي بيبين حقيقتها وبناء عليه بتقيس الآخرين ترى نقصا أو زيادة تمام ترى نقصا أو زيادة تمام طيب فهنا اتقى نأتي اتقى أصلها وقع تمام تعال ندور على حروفها ما انت تيجي بقى ايه تدور في الحروف في الكلمة علشان تميز بين حروفها الأصلية وتشوف الحروف الزايدة صح؟ ما دي الطريقة ان انا ابدأ الان اريد ان اهم كلمة التقع فابدأ اقارن بينها وبين اصلها اللي هي كلمة وقع اما القاف والالف واضحة موجودة زي ما هي صح؟ المشكلة عندي فين الواو هنا لما يأتي في زيادة الفعل هتعرف ان ايه ان احنا افتعنا بنيجي نعمل نزود ايه من ضمن الزيادات الف وتاء والفاء بينهم افتعنا زي انتصر تمام فدي كان اصلها وقى فاصبحت انتقى وبعدين قلبت الواو الى تاء وأدغمت في التاء وشددت فاصبحت بدل انتقى اتقى يبقى اذا اتقى على وزن التعالى شباب شفت جال ازاي يمكن الجزئيه اللي يعني تخفى عليك بس ان ايه ان زي ما قلنا ان الواو حصل انها ايه زي ما في الذكرة زي ما قلنا في ذكرة لما تزيد عليها التاء تقول اذ ذكرة بينما اذ ذكرة او اذ ذكرة فيحصل نوع من الايه من القلب فده بعض الاحيان يلتبس على الطالب فبالتالي سبب اتقى على وزن ايه الان افتعل لان التاء دي مشدده خلي بالك انت لما تيجي تكتبها اتقى هتعمل كده فالتاء دي مشدده عباره عن ايش عباره عن التاء اللي زدناها اللي هي ايه ما احنا بنزيد همزه وتاء علشان افتعل وعباره عن عين الكلمه اللي هي الواو بس قلبت تاء وشددت قلبت تاء وادخلت في التاء الاخرى فاصبح التاء مشدده فاصبح الفعل وقى على وزن التعالى هيصبح انتقى في الاصل وبعدين يصبح اتقى وبالتالي يصبح وزن التقى ايه التعالى واضح شباب؟ تمام؟ طيب دي الكلمة الأولى. تعال نشوف استشارة. في الكلمة الثانية استشارة أصلها إيش؟ شارة. تمام؟ أصلها شارة، دي واضحة أصلها شارة. يبقى دي إيه؟ بالهمزة والسين والتاء. يبقى استفعل. تمام، يبقى استفعل، لأن شارة أو شورة زي باعة على وزن فعلة، وبعدين زودنا الهمزة والسين والتاء أصبحت إيه؟ استفعل. دي واضحة، دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مشاكل كتير. ها، مع شباب؟ يبقى استشارة زي استفعل، زي ما خرج استخرج، علم استعلم. من ضمن الزيادات المشهورة أيضا إن إحنا نزود إيه؟ همزة وسين وتاء على الفعل الثلاثة عشان نوصله إلى السداسة. وهتأتي هذه كل ما ناخد يعني زيادات، يعني هيأتي معانا الزيادات اللي تدخل، فدي هتنبهك إلى إيه؟ إلى طبيعة الزيادات. فأنت لما نيجي هناخد إن من ضمن ما نزيده الهم الألف والسين والتاء، وهي قد تفيد الطلب وبتدي لك معنى ثاني. خلي بالك، يعني شارة غير استشارة، زي ما خرج غير استخرج. المعنى بيبدأ يا شباب يدي ايه؟ يدي معنى زيادة او معنى اخر. ازاي؟ خرج من الخروج، صح؟ استخرج طلب الخروج. فغالب ده يعني غالب ما تفيده الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب. تفيد الايه؟ الطلب. فعلم تقول ايه؟ استعلم، فهم، استفهم. هناك يعني استعلمت عن الامر يعني طلبت العلم، صح؟ استفهمت عن المسألة يعني طلبت الفهم. استخرجت يعني طلبت خروجه. واضح شباب؟ فالهمزة والسين والتاء من ضمن المعاني المشهورة لها انها تفيد الطلب، وقد تفيد التحول والصيرورة. تقول ايه؟ استحجر الطين. استحجر يعني تحول الى حجر، فهنا مش معنى الطلب، تعرف ازاي من المعنى. فاستحجر بمعنى تحول، استحجر الطين بمعنى تحول الطين الى حجر. فاهم يا شباب؟ واضح؟ فلازم يكون الامور واضحه من البدايه عشان نبني على اصل ما يكون فيه مشاكل. تمام؟ الصرف فعل، لكن الشيء اللي احنا نفهم سوا. نعم؟ ما هو التشارع الان مادتها ايه؟ شارع او شورة. لو رجعت الالف الى اصلها زي باعة وقالت فتلاقي باعة اصلها بيعة، صح؟ لا، فعموما كلمة شارع على وزن فعلة، صح؟ وهي دي المادة الاصلية، وصح الالف اصلها واو، بس زي ايه؟ زي قالة. وبعدين زودنا عليها الالف او نسميها الهمزة والسين والتاء، استشارة. فتيجي تزودها بالميزان، والشارة على وزن فعلة شارة، شورة، شارة، هي على وزن فعلة، صح؟ فزيدت بايه؟ بالالف والسين والتاء، فيصبح ما دامت شارة على وزن فعلة نزود في الميزان زي ما زاد في اصل الكلمة، فيصبح استشارة على وزن استفعل. واضحة؟ زي علمة، زي ما تيجي علمة على وزن فعلة، تعالى استعلم، استفعل، فهم على وزن فعل، استفهم، استفعل. نفس الشيء. فانا بشوف حروف الكلمه الاصليه واشوف ايش زودنا عليها. فاستشاره ما دام قررت ان اصل الكلمه استشاره شارة، طيب وشارة على وزن فعل، فاحنا بننزل اصل الكلمه على فعل. طيب زودت ايه على استشاره؟ زودت الالف والسين والتاء، اخذ الالف والسين والتاء ازودها في الميزان مقابل ما زادت في الايه؟ على الكلمه الاصليه. نزيد طريقة. تمام؟ يبقى استشارة على وزن استفعل. طيب تعالى الكثرة اصلها ايش؟ كثرة. واضحة يعني، صح؟ يعني مكتوب ان في اشياء بديهية وفي اشياء هتأتي معانا مع الايه؟ مع التعامل مع الصرف. يبقى طيب زيدت بايه؟ زيدت بألف ونون، صح؟ يبقى كثرة فعلة. فالكثرة زيدت بألف ونون، إن فعلة. نفس الزيادة، هذه ما دام انا زدت يعني فلول على كثرة اروح ازيدها على فعل، لان كثرة تساوي فعل. تمام؟ والكثرة زيدت على كثرة بالالف والنون اروح ازودها في الميزان، يبقى انكثر على وزن ان فعل. واضحة شباب؟ انكسر على وزن فعل. نعم. ها؟ وقع. كلمة ايش؟ وقع. وقع. وقع. وقع. مالك جالس انت لسه صاحي؟ وقع فعل. زيدت بالايه؟ زيدت بالالف والتاء. الالف قط والتاء بعد. فاصبحت افتعل. وكانت تكون انتقى. لكن حصل انه قلبت الواو الى تاء وادغمت التاء فاصبحت التقى على وزن الفعل. تمام؟ ها؟ طيب ايش بعدها؟ ان محى. اصلها ايش يا شباب؟ محى يمحو صح؟ ان محى جيب ابسط شيء. محى. تمام؟ تعال نشوف. أصلها محى. تمام. تعال نشوف بقى القارئ في إن محى ومحى. والله عندي الألف أهي والألف أهي صح؟ والحاء أهي والحاء أهي. والميم أهي والميم أهي. بس هنا في زيادة لأن إن محى ميمين صح؟ فكان عندي زيادة ألف ونون. والحقيقة دي ألف ونون زي انكسرة بس نتيجة تقارب مخارج الميم والنون تحولت أصلها إن محى. إن محى زي إن كثر لكن نتيجة التغارب قلبت النون إلى مين وأصبحت إن محى وبالتالي تنزلها زي كثر على وزن فعل. ها معي شباب؟ يبقى ها انفعل لأن إحنا ما عندنا زيادة ألف ومين. ما في زيادة ألف ومين. هنرى وده هيأكده لك لما نيجي ناخد إيه الزيادات في الأفعال مهمة. فشوية شوية بس انتبه معايا يعني حاول تفهم كلامي بحسب الوضع الحالي. التفاصيل هتأتي وين هتأتي. احنا في الزيادة على الفعل ممكن نزيد ألف ومين لكن ما فيش حاجة اسمها زيادة ألف ومين. تمام؟ فبالتالي ما مش ممكن اقول ان انا زدت ألف ومين هنا. امال ايش الميم دي؟ ده هي اصلها ميم بس لكن حصل نتيجة الادغام ان تحول حرف من النون الى الميم فأصبحت إمحة. ولذلك حتى في لغة إمحة موجودة يعني إمحة. تمام؟ فممكن تقول إمحة على أصلها وإمحة على الإدغام لكن لما بتيجي تدغم بتحول النون لتقارب الإيه؟ لتقارب المخرجين مخرج الميم والنون فتنقلب النون إلى ميم وبعدين هيصبح الإيه؟ متماثلين. فالمتماثلين يدغمان فتصبح إمحة فتكون خفيفة على اللسان. إمحى أحسن وأسهل من إمحى. شوف إمحى تجد فيها نوع من الايه من الثقل لكن إمحى كلمة واحدة وتشدد. فلما تيجي تقول وزن إمحى انفعل. نعم. ليست مع الألف يعني ما معنا إن إحنا ندخل على الفعل في أوله ألف ومين أبدا. لكن ما يدخل الميم لما زيادة بس في وضع تاني لكن ما معنا فعل يدخل عليه ألف ونون. معنا يدخل ألف ونون زي كثرة وانكسرة. فمش ممكن أقول أنه دخل على محى ألف ونون لأنه ما عندي زيادة ألف ونون سوا. طب ما إيش الميم دي؟ ده هي أصلها ميم بدليل كما قلت لكم في إن محى. إن محى الشيء هي واضحة. إن محى زي إن كثرة. في اللغة التانية أو اللهجة التانية إنه أسهل قلبت الميم إلى ميم لقرب المخارج فأصبح الحرفان متماثلين فأعدم من في الميم وشددت فأصبحت إمحى. فماذا أقول لك إيش وزن إمحى؟ تقول إن فعل. معي واحدة واحدة. نعم ما في زيادة ألف ومين أبدا. هيأتي معانا الزيادات وهتشوفوها. طيب إيش بعده؟ قام. قام ده سهل صح؟ قام على وزن إيه؟ فعل. ما فيش حاجة. يدور. ها؟ ندور أصل دارة اللي هو دورة يعني دورة ما الألف أصلها وهو لا زي إيه زي قال. تمام؟ يبقى زيادة هنا إيه؟ يحدث صح؟ ويدور أصلا دي اللي هي دارة الألف بس الألف هي أصلا منقلبة عن واو صح. شباب زي قال مش احنا قلنا قال اصلها قوله ما من ألف إلا هو منقلبة، فهي جاءت المضارع لما هو دار في الماضي، بس لما تجي تجيب المضارع هترجع لأصلها فيصبح يدور. يبقى دورة اللي هو الدال والواو والراء ده هي حروف الفعل الأصلية. يبقى زد بإيه؟ زد بإيه؟ يبقى الفعل على يد يفعل، يفعل عادي، يفعل فعل مضارع بأدي دورة بفعل والياء يفعل فعل مضارع، بس زد حرف المضارعة اللي هو الياء. بس لما كان في الماضي دار، لما جاء للمضارع رجعت الألف إلى أصلها، لأن أصل دار نفسها دورة صح؟ والدورة ودور ودوران، فالألف أصلها زي ما قال أصل الألف واو، قال يقول وقولا، فبالتالي قال أصلها قولا. وأما باع أصلها بلع، ومال يمين ميلا. فالألف اللي أنتم تشوفوها في الوسط هي أصلها هي حرف آخر، لكن ده لا يؤثر في الميزان، سواء جاء وده نبه عليه المصنف، سواء كانت واو ولا وانقلبت إلى ألف أو رجعت إلى الواو ثاني، ما احنا قال بنزلها على فعلة صح؟ القولة هي فعلة، وبالتالي ما يضر إنها كانت في الماضي دارة وأصبحت في المضارع دورة. المهم إنها زيدت بحرف الإيه؟ حرف المضارع اللي هو الياء، فيدور على وزن يفعل. نعم. لا شوف. يدور يدور أصلها يدور، أصل ما عندناك يفعل يا أصلها يدور، وبعدين تحركت نقلت حركة الايه حركة هي كانت الحركة على الواو نفسها، وبعدين نقلت إلى الدال، فبالتالي مش هنستطيع نحطها على الايه على الحرف نفسه يعني، يعني في عملية صرفية أخرى بس ايه استفدت يعني واحدة واحدة. تمام. المهم يهمني يعني يهمني نفس حروف الكلمة الضبط صح. تمام. حتى في الكتاب انت هتكتب لي من غير ضبط، لكن يهمنا ايضا، بس لكن المهم ايه اول حاجة تضبط حروف الكلمة نفسها، ضبط حروف الكلمة. تمام. طيب انارة، كلمة انارة اصلها ايه؟ اصلها نارة، نارة. تمام. وهي نورة وتحولت في الماضي لما تقول ايه نارة. تمام. والالف اصلها واو نورة. تمام. يبقى المهم ان كلمة نار ده الحرف الحروف الاصلية، يبقى زيدت بايه بالالف. تمام. يبقى على وزن افعل. ها الالف اللي هي دي اصلها واو او ياء، هات المضارع او المصدر. لو جبت المضارع اما تظهر لك في المضارع او المصدر. تمام. انار ينير، استنى دي اصلها يا انار ينير نيرانا، دي اصلها يا، لكن زي ما قلنا اصلها يا اصلها واو، هي منقلبة الى الف ما يبقى يعين الكلمة وخلاص. تمام. المهم ان انت استنبطت ان كلمة نار هي الحروف الاصلية للكلمة، وبالتالي حددت ايش الزيادة وتروح تزودها في الميزان فتصبح انارة افعالة زي اكرمة. تمام. طيب اطمأن، دي مرت معانا، اطمأن كلها اصلية فعلى وزن فعللنا. تمام. مشددة اللام لانها الان كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ستة حروف. تمام. ست حروف. لا لا هي آية. نعم نعم زي صح، لأنها فعل لنا يعني أصلها كده يزيد لأن أصلها طم أنا. تمام. طم أنا ففعل لنا، فنعم الألف زائدة صح، الألف زائدة الألف يؤتي بها للنطق بالكلمة. تمام. فمرت معانا اطمأن افعل الله. تمام. معها اكثر من لام. نعم. جعفر، جعفر ده ممكن نوزيه ولا ما نوزيهوش؟ ها جعفر اسم الرجل، اسم رجل جعفر، جعفر بن ابي طالب، في جعفر هنا؟ فين جعفر؟ معاك ده حاول ها ها ما يلزم يلزم حيث مش لو واحد سمين كنا قلنا ما يلزم يعني عارفين ما معنى جعفر ها ايوه صح جعفر معنى النهر الصغير يعني ده نهر يتدفق الجعفر هو النهر الصغير زي السيلة زي السيلة السيلة ما فيهاش جبال يعني السيلة تكون نظيف تمام ها نقص المهم شفتوا فجعفر فاسم كلمة رباعية فهنزوجها لان ما يعني ما لهاش أصل أقل من كده يعني رباعية هي جعفر أصلها جعفة هي رباعية يعني ايه فبالتالي هتصبح فعلنا ما احنا قلنا هنزود لان لانها رباعية ما تستطيع تنقص منها شيئا يعني فجعفر على وزن فعلا نفس الايه نفس النسق طيب نقول ايوه اصلها صح اصلها قولة جدا تمام فزيدت على زيدت بالميم بس هي افضل مفعول صح يا اسم مفعول بس حجة الواو حجة الواو فبالتالي تصبح مفعلا او مفعول على رأي بعضهم هل الواو اللي حجبت هل هي واو الفعل نفسه ولا واو اللي اضيفت للايه اسم المفعول لو كانت واو المفعول هتصبح مفعول وتصبح عين الكلمة اللي هي اللي كانت واو ايضا اصيلها يقابلنا واوين يا شباب كان اصلها يصبح مقول لانه اصلا شو يا شباب شوف ضربة انت ما بتجيب اسم مفعول بتصبح مضروب صح يعني انت بتجيب مين وبتجيب واو المشكلة في قالة تمام قالة ان دي واو اصلا اصلها قولة فهل تكون مقول طبعا ثقيلة فيشيلوا احد الواوين فهل شالوا عين الكلمة اللي هي واو الكلمة الاصلية ولا الواو اللي هي حق مفعول الظاهر انه مفعول فتصبح ايه زي ما وزناها في الاول مفعل تمام وعلى القول الاخر هتصبح مفعول على اساس ان اتشالت عين الكلمة وبقيت واو الايه واو مفعول ها زود بايش احنا اصلا هنا زودنا الميم انا ما قلت ما بنزودش الف وميم لكن هنا زودنا ميم وواو وبعدين حذفت الواو يعني هنا المفروض زدنا ميم وواو زي ضرب مضروب انا كنت بتكلم ان احنا ما معانا زيادة الف وميم لكن هنا زيد ميم وواو وبعدين حذفنا الواو فحتى تصبح بقيت الميم واحدة تمام لكن ما فيش ألف وميم تمام نعم ما في زيادة ألف وميم تمام طيب مبيع أصلا كان أصلها لو اسم مفعول مبيوع يا شباب حتى بعضهم مازال يقول كده يعني مبيوع صح يقول مبيوع لو مبيوع يبقى مفعول خلاص تمام لكن هنا اتشالت الواو يبقى ما فعل زي بكري لان بيعة هي المادة الاصلية يبقى الميم بس اللي زادت صح لو نطقنا بها مبيوع صح تبقى مفعول وده اسم مفعول على وزن مفعول يعني بس شال الواو علشان ايه التقاها مع الياء وبعضهم يقول مبيوع نعم مفعول لكن مبيوع ترشلنا الواو يبقى مفعل زي ما قلنا هنا في مقول ايضا لان كان هنا هيبقى فيه واوين مقول وهنا مبيوع لا ما بيقولش كده بيقولوا مقول ومبيع فاتشالت الايه الواو في الاثنين وبقيت الميم هو كان بيزيد ميم واو زي في مضروب على وزن مفعول لكن ايه هتحذف الواو بسبب التقائها مع حرف علة اخر اما الواو في مقول واما الياء في ايه في مبيع فيصبح على وزن مفعل كما وزننا هنا تمام يبقى الميم هي اللي بقيت بس وان كان هنا زياده مش ميم بس زي الاصل هنا ميم واو لان اسم المفعول بياتي من الثلاثي على وزن مفعول ها يا شباب ها اللي هي مين؟ مبيع مفعل. نعم نعم مفعل بالكسر. لا لا في نعم تمام. طيب ايش اصلها مشى صح؟ اصلها مشى ما اصلها مشى فتشال منها ايه؟ شال منها الحرف الاخير صح؟ اللي هو لام الكلمة وزودنا الف فتعالى بالمزال نفس الشيء فعلى هنزود الف ونشيل اللام فيصبح ارفع ما لا بالكسر ارفع تمام؟ الكسر عندنا انه امشي تمام؟ فهنا ارفع معناه ان الالف دي زايدة تمام؟ والحرف العلة اللي هو لام الكلمة اتشال فشلناه في الميزان وبالتالي اصبح وزنها ايه؟ وزن امشي افعي امشي افع ونحط كسرة امشي افعي للاشارة الى الياء الايه؟ المحذوفة تمام؟ يبقى امشي ايش اللي حصل فيها؟ شال حرف واتحط حرف شال حرف اصلي اللي هو مقابل للام صح؟ لام الكلمة لان اصل الكلمة مشى فشلنا ايه وما كان اصل الامر امشي امشي لكن ده امر مبني على حذف حرف العلة فشلنا حرف العلة حرف العلة ده لام الكلمة يبقى شيل لام الكلمة تمام وزودنا الف للتوصل بالنطق بالساكن في اول ايه في اوله اللي هي ايه امشي تمام فنرجع نزيله على افعي تمام نفس الايه يبقى امشي على وزن افع او امشي بالكسر على وزن افعي بالايه بالكسر اه واضحه يا شباب تعال نفس الايه موازنه هي غضنفر كم حرف دول يا شباب خمسة صح طيب غضنفر هل لها اصل ما هي كده زي جعفر بس دي اكبر من ايه من جعفر فبالتالي هيصبح فيها لام زياده يبقى فعلن مش فعلنا زي جعفر اربعه لكن دي خمسه فبالتالي هيبقى ملاك في لام يبقى فعلن ها سدد لام علشان مش هنقدر نجيب الثلاث لامات لان هنا محتاجين هيبقى معانا ثلاث لامات علشان الكلمه ايه الكلمه خماسيه فبالتالي لابد ان احنا نضم احد اللامين في الاخرى فيصبح غضنفر على وزن فعلن تمام فعلن غضنفر هو الاسد من اسماء الاسد يعني الاسد له اسماء متعدده منها اسد ورئبال وغضنفر وحيدره وهزبر وايش تاني واسامه وايش تاني وليث وقسوره يعني له اسماء يمكن 20-30 اسم في دي في باب اللي ايه في باب اللي بيسموه الترادف الترادف تمام وعليكم السلام طيب تمام طيب خلاص طيب وسوسه وسوسه فعلا صح لانه رباعي وخلاص يبقى نجيب له لام زايده خلاص تمام ها ايوه ما دام رباعي اصلي يعني حروفه اصليه اما ان كان رباعي بسبب زياده حرف فنزود في الميزان زي لكن لو اصوله كلها او حروفه كلها اصليه لا يمكن انقاذ حرف منها فيبقى زود له لام لكن لو كان مثلا زي اكرمه ما هو اكرمه رباعي لكن مش عاوزينه على فعل لا عاوزينه على افعل لان الهمزه هنا زايده واصله كلمه فانت بتشوف الرباعي ده مجرد يعني حروفه دي كلها اصليه فان كان رباعي حروفه كلها اصليه فتجيبه فعلنه ها واضح شباب خلاص توسوس فعلنه ابار ها تعال نحللها ما يعني مش كده فلو ها مفعول فين؟ خبر مفعول؟ هو أي مفعول؟ هو أي مفعول؟ هو الصباح كل اليوم والناس يا الله على الفول. فالفصول يقف في الفول هي نفسها دماغهم بتضرب من الفول. عايز ايه يفضل؟ مالك ومال الفول؟ طيب شو شباب؟ تعالى بالنسبة للآبار ايش اصلها؟ بئر صح؟ بئر. طيب صح دي ما خدتوش انتوا القلب. دي تبع الدرس اللي احنا ايه عديناه ده اللي هو القلب المكاني. ايه طيب خلاص خليها بس علموا عليها. تمام علموا عليها لان حاصل فيها قلب. تمام فمش شاكم. ها متأكد يعني؟ وحادي عالي. طيب خلاص خلي ابار وحادي للايه مديكم القلب المكتب. ها حادي خدناها. طيب ايوه مرت معانا صح. ما احنا خدناها فين؟ مرت معانا صح. ايوه في اخر الميزان وبعدين قلب يتضح بالايه في القلب وقلنا حادي عالي صح. خلاص وشرحناها ثاني زي يساوي أليفا. تمام هو ده جزء من القلب المكان. هياتي ان شاء الله درس القلب المكان لكن علموا عليها مش اشكال. يرجع لهم الايه هاتين الكلمتين هات المضارع والامر بفعلته هي ثم منهما. طيب نجيب على اسئله الطالبات. كلمه بيقولوا ما وزن كلمه عزيزه؟ تمام الاول هي اصل كلمه عزيزه ايش؟ عزه شوف عزه عين وزي مشددة صح. تعال نطلعها في الكلمات ادي ودي يبقى زودنا ايش؟ ياء والتاء مربوطه صح. يبقى عزيز على وزن ايه؟ ثقيله صح. ما هي فبقى الان عزه على وزن عزه يعز. تمام عزه يعز هي اصلا الزي مشدده. تمام يعني عين الثانيه زي لمها. يبقى عز على وزن فعله صح. تمام تعال نشوف ندور على حروف الكلمه الاصليه. ادي عين ازاي موجوده صح وازاي الثانيه موجوده بس حصل في عزيزه بفك الادغام ده ما يغيرش شيء. يبقى انا عندي في كلمه عزيزه عندك العين الاصليه وازاي الاولى اصليه وازاي الثانيه اصليه. تمام وهقابل العين بالفاء يبقى في عزيزه العين فاء صح وازاي الاولى عين صح وازاي الثانيه لام صح. زودت ايش بين ازاي الاولى وازاي الثانيه؟ ياء. وزودت في الاخر ايه؟ فاء. يبقى عزيز على وزن فعيل. واضح؟ يعني شفت يعني ممكن تبدا تنمو عندك ملكه الايه؟ ملكه التحليل الصرفي. كيف تتصرف في الكلمه ومع كثره التمرينات تبدا ايه؟ تبدا يتسع تصورك. تمام؟ لانه الان شفت كلمه عزه فكها. فبدل ما كانت الزاي واللام لازقين في بعض العين واللام عين الكلمه ولامها متسقين مدغمين فدخل بينهم ياء. تمام فاصبحت عزه عزيزه. لكن انا ورا الايه اتابع الحروف الاصليه من الكلمه واقابلها بالفاء والعين واللام وما دخل بينها من زياده دخلته في الايه في الميزان. فرحت بس تبقى عزيزه على وزن ايه ثقيله. طيب كلمة زينب معنى عزيزة واضح صح من العزة وكلام زي كده يعني عزيزة بمعنى فعيلة يعني معتزة او بمعنى لها العزة او الايه. تمام من العز يعني. تمام زي كلمة عظيمة او من العظمة وعزيزة من العزة يعني ايه كأنهم بيريدون بالتسمية دي انها تكون ايه تكون فلانة عزيزة النفس. تمام بمعنى الاباء. تمام فده معنى كلمة عزيزة. كلمة زينب في الأصل هي اسم شجرة أو شجرة لها رائحة طيبة. تمام لها شجرة لها رائحة طيبة وأذكر بهذه المناسبة جاء واحد في المسجد عندنا فقال لي جاب لي ورقة يعني فيها إيه كأنها مسابقة أو شيء يعني بعض الأحيان يجيبوا في المسابقات ما معنى زينب فلك تكتب في الورقة زينب بمعنى هو اسم للشجرة لها رائحة طيبة تمام فالمهم خد الورقة بعد كده الظاهر التبست عليه المسألة فمرة هم جالسين مع القاضي العمراني فقال يا قاضي هو صحيح ان زينب اسم شجرة في الجنة قال لا ما سمعتش الكلام ده قال الدكتور بنهم قال لي والقاضي يعرف ان انا الحمد لله ادقق يعني في ايه في حديث وكلام زي كده يعني انا بيحضر عندي بالجمعة انا ما اتكلم بحديث الا يكون ايه عارف مخرجه ويعرف ان انا اهتم بهذا الجانب فاستغرب قال كيف هذا الدكتور قال لا يعني مكتوب عن قال فيها أي انتقال استهاد أو عادل يستدرج يعني فقالت فيها فراح الرجل ايه جابها تمام وبعدين انا طبق كان معي درس في المسجد فمر علي يعني فقال حصل كذا كذا قلت يا رجل اهي الورقة معك اهي روح الان برعني ايه ما قلتش انها شجرة في الجنة اهي خط اهو قلت له فيها ما قلت في الجنة مكتوب الخط اهو روح الجابة القاضي برأني قد اتهمت ان انا جبت حديث موضوع الان تمام فما زالت هذه في الزيادة يعني فهي شجرة عادية في البرية موجودة عند العرب كانت تعرف بزينة تمام اصلها كلمة زنبة تمام فتصبح على وزن ايه زادت زينب فيعا مش الله زادت بعد الايه استنى زي زادت بعد الفاء يبقى فيعا وما زينب على وزن فيعا زادت فيها الياء بعد الزاي بعد الفاء خلاص بنزود زي ما زودنا في الايه في المزاد هل كلمة طنط وكيكة كلمات عربية؟ لا طنط بمعنى تسمعني معنى ايه طنط؟ تسمعني بمعنى ايه؟ ها؟ ما تستخدمها صح؟ طنط تقال عندنا على بعض الأحيان على الخالة والعمة أو شيء ليست عربية وكلمة كيكة ليست عربية أيضا ما تعرفوش الكيكة؟ قبائل من تجرين بحاجة ما بتعرفوا إلا المطيط والعطيط ها؟ كيكة ها؟ كيكة لازم أفتح طبي فيها يعني الفتح كلمة كيك اسمها كيكة ايه يا ابني حتى هي بالانجليزيه بالانجليزي اصلها كيك اهي ها الجمع مكسور يعني فضبط عندي غير صحيح لا الكيكه ايضا ليست كيكه عربيه وترجموها هم يترجمونها بالكعك وبعضهم يترجمها بالكحك تمام ففي بعض الكتب اللي ايه في العصريه يعني حاولوا يترجموها بكلمه كعك تمام وقال اكل من كعك العيد او اكل من الكعك بدلا من الكيكة تمام نعم تيتا لا طبعا لا معطوفة على كيكة ومعطوفة على طن ومعطوفة على ايه ثاني من كلمات هذه كلمات اجنبية بتأتي للغات يعني من العرب بسبب الاحتلال او بسبب الاختلاط الاشياء دي تمام واصل فسدت اللغة في الارض بسبب اختلاط الاشياء لما فتح المسلمون البلدان المختلفة وابتدى يدخل فيه الاعاجم الى الاسلام فابتدى تظهر ايه يظهر اللحن تمام وده اللي دعا المؤلفين والمصنفين الى بداية التصنيف والتأليف وجمع جمع اللغة لحمايتها حتى قيل بان سبب يعني اول لحن قيل في كلمة عصاي اول لحن سمع عصافي يعني مع ان هي نسبة يقال عصاي تمام فسمع عصافي فقيل ده اول لحن تمام وقيل ان سبب نشأة اللحن نفسها في القصة المشهورة مع ابي الاسد الدؤلي مع ابنته انه كان واقف بجوارها وبعدين هي نظرت الى السماء وقالت ما اجمل السماء فضمت اجمل فلما تقول ما اجمل السماء يبقى ده سؤال فقال هو لما كان عربيا فصيحا فلما وجدها تسأل فهم ان تسأل عن اي شيء اجمل في السماء فقال نجومها فاستغربت لانها هي تريد التعجب والتعجب لا يجاب عليه بقوله نجومها فقالت انما اردت ان اتعجب قال فافتحي فاتي، يعني قولي ما أجمل السماء. فالتعجب تقول ما أجمل السماء، والسؤال تقول ما أجمل السماء، والنفي تقول ما أجمل زيد. يعني شوف عبارة واحدة يا شباب، لكن ممكن يكونها بالإعراب، ده أهمية الإعراب. شوف ما أحسن، ما أحسن زيد. شوف العبارة هذه ممكن أجعلها لك على ثلاثة أساليب. أقول ما أحسن زيد، يعني نفيت الإحسان عن زيد. ما أحسن زيد إعرابها ما نافية، أحسن فعل الماض وزيد فاعل، تمام. ما أحسن زيدا تعجب، ما مبتدأ تعجبية مبتدأ، أحسن فعل الماض والفعل ضمير مستتر وزيد المفعول، والجملة الفعلية خبر الإيه المبتدأ. ما أحسن زيدا كما قال ما أجمل السماء، تمام، هذا تعجب. ما أحسن زيد يعني أي شيء أجمل في زيد، فتقول عينه أو وجهه، تمام. فما أحسن زيد، فشوف ما أحسن، ما أحسن زيد نفي، ما أحسن زيدا تعجب، ما أحسن زيد سؤال عن أي شيء أحسن في زيد، ويكون الجواب عينه أو وجهه أو غيرها. فلا عبارة واحدة، لكن الضبط هنا يدلك على أهمية الشكل والضبط في العربية، إن الجملة واحدة ولكن الفرق بينها في الضبط والمعنى يختلف تماما. ففي فرق بين إني أنفي إحسان زيد فمعنى إن أنا بتهمه إنه غير محسن، وفي فرق بين إني أتعجب من من من من حسنه يبقى بمدحه، وفي شيء بسأل عن أي شيء أحسن فيه، فالمعنى مختلف تماما، مع إن العبارة واحدة في الصورة عندما تكتبها، لكن عند النطق إما أن تقول ما أحسن زيد نفيت الإحسان عنه، أو تتعجب فتقول ما أحسن زيدا فتعجبت من إحسانه، أو تقول ما إيه ما أحسن زيد بتسأل عن أي شيء أحسن في زيد، تمام. هذا إيه فيديو. طيب نقوم أيضا التمرين. قال هات المضارع والأمر من الأفعال الآتية ثم زلهما. طيب غزا، غزا يغزو صح، يغزو ده المضارع، والأمر هو أغز، أغز تمام، الأمر أغز وتحط ضم على الجاي، تمام. تعالى إيه، تعالى نقارن مع الماضي الأغزي صح. فهنا موجودة بالنسبة للأمر الغول والجاي موجودة نعم، لكن لام الكلمة متشابهة صح، وزودنا ألف زي بالضبط ما قلنا فيه في إسعة، تمام. فدي نفس الحكاية تبقى إفعوا افع او افعوا بضم الهي بضم العين، واضحة؟ هي نفسها، لان الامر الامر الفعل المعتل الاخر بتشيل منه لام الكلمة وتجيب له الف زي افع وامش نفس الشيء، الا ان في اللي اخره ياء بيكون في كسرة، واللي اخره الف بيكون في فتحة، واللي اخره واو بيكون في ضمة زي هذا. فالفعل اغزو على وزن افعوا، تمام، لان غزا فعل. يغزو هو نفس حروفه الا ان الالف رجعت الى اصلها الواو، يبقى ما فيش ايه، ما فيش مشكله، حروف كلها موجوده ما عدا زياده الواو، زياده الواو يبقى يفعل او يفعل، يفعل يفعل يغزو يفعل، تمام، بس لما زادت لا المضارع بس. ها ودي القاعده اللي انا بقولها لكم دايما، ان المضارع غالبا بل دائما يزيد، بيزيد عن الماضي، والامر في احيان كثيره ينقص، وقد ينقص ويزيد، تمام، وبعض الاحيان ما ينقص، يعني اذا كان غير معتل ما بينقص، زي مثلا كتب بتيجي تقول ايه الامر منها اكتب، ما نقص منه شيء صح، زيد فيه بس الالف في اوله صح، كتب اكتب افعل، ما عملنا شيء، لا احنا زودنا الايه الالف دي. فمش كل الامر المعتل هو اللي بيقول، لا المعتل ان الامر المعتل بيبنى على حذف حرف العله، فبالتالي انت بتيجي برضه تحذفه في الايه في الميزان، فالميزان بيمشي مع الكلمه. ها واضح؟ نعم. بين ايش؟ بين هذا الايمان طلب الايمان يزيد وينقص، يعني يزيد بالدوام وينقص بالمعنى، هذا لماذا يزيد وينقص؟ الايمان يزيد وينقص والفعل الامر يزيد وينقص بماذا يزيد الامر بالايه إن كان الإيمان يزيد وينقص بالطاعة والمعصية فالأمر يزيد وينقص بإيش؟ ها؟ إيه رأيكم؟ بالعباسية ها؟ بالعباسية إيه؟ تمام؟ سارة سارة يسير صح؟ ما بس إلا برضو نفس الحكاية ساء الألف انقلبت إلى أصلها الياء يعني بس لكن إذا بالتالي ما زاد إلا الياء في أولي لأن يعني سارة هي سارة هي نفسها تمام إذا الزيادة هي الياء يفعل ما في شيء ما حصل شيء ما حصل تغيير زي دي زي غدا يغزو نفس الشيء بس في كل ما فيها إن الحرف رجع لأصله لأن في سارة أصلها سارة الألف رجعت إلى ياء وده بيحصل في المضارع تمام لكن اللي زاد حقيقة هو الحرف الأول اللي هو حرف المضارع اللي لابد منه في الأيه في المضارع ما في بد طيب فنيجي نقول إيه يسير يفعل وسر شوف فعل الأمر ده سر إيش اللي راح عين الكلمة صح تبقى فل سر على وزن إيه فل لأنه راحت عين الكلمة صح ومعايا السين دي تاء الكلمة والراء لام الكلمة بس يبقى سر على وزن فل تمام طيب بعثرة ده ثلاثي ولا رباعي رباعي يبقى فعللة تمام طيب المضارع منه ايه يبعثر يبقى ما فيش نقص في زيادة بس يفعل يبعثر يفعل بس لا مضمومة زي الياء اللي ايه بعثر فعلل طيب يبعثر يفعل زادت الياء مضمومة بس الامر بعثر ها فعل هو نفسه ما في الامر ما حصلش ليه تغيير الا في الضبط فهو في الماضي بعثر نفسه وبعثر بعثر الامر نفس الحبة ولم الضبط فبعثر فعلل بعثر فعل بس ما يستغير فانت شوف ها من كان ده فاعل نعم لا يعني زينب مبنية تجنني زينب مبنية اشهدوا يا جماعة اشهدوا على سنة الآن لو قتلت طالب تشهدوا معايا تقول انه يعني ايه انه استفزه يعني فلم يشعر تمام فزينب معرب ولا مبني معرب ممنوع من الصرف لكن معرب زينب ممنوع من الصرف بس لكن معرب لو كان مبني صح وبيعترض يقول كيف وجدته مبني الجواب هو ليس مبنيا وانما هو معرف ممنوع من الصرف بس زي ما بيلزم احمد زي ما بني احمد احمد يلزم ولا ما يلزمش على وزن افعل اسمه احمد فشوف يعني كرامات عندي يعني ايه يعني شوف زي جبت اسمه يعني انا مش عارف اسمه ايه فافهمته بنفس اسمه فإن كان زينب مبنية فأحمد مبنية ها فكيف أزيده لا لا أقول أنت فاسم أحمد تابع اسم زينب طيب وجد فعل صح المضارع يجد في حاجة راحت صح أصلها يجد الواو راحت صح يا شباب في يجد وجد يجد مش الواو راحت طب الواو فاء الكلمة صح شن فاء الكلمة يعني صح إذا يجد يعني تمام طيب إيش الأمر من وجد يوجد إيش جبنا همزة افعل جد من الاجتهاد جد من الاجتهاد مش من الايه مش من وجد تمام طيب قضى نعم ها ما فيش فعل من السر ما ايش فعل من السر ادلكها السر فعل تمام، ودي مخففة ذكر سر، السر اللي هو بمعنى الشيء الخفي سر، فهنا فعل موجودة الكلمة كاملة لكن دي سر، تشير لسانك على طول، تمام، يعني سين وراء بس، لكن سر ذكر مشددة خلي بالك، تمام، فسر سر إلى الأمام، سر إلى الأمام سين وراء بس، صح، أصلها طارة يبقى عين الكلمة راحت يبقى فل، فهنا طيب قضى الآن قضى ده فعل، تعالى نجيب منه المضارع يقضي، صح، ما حصلش في حاجة زاد بس، صح يفعل، طيب الأمر اقضي، راحت لام الكلمة وزيدت الألف كما هو في المعتل، كما تسعى وزن في المعتل كده يا شباب، تمام، فاقضي على وزنه افعي، نفس الشيء في المعتل كده، تجيب له ألف في أوله وتشيل لامه زي غذا وسعى وقضى ومشى، كل ده نفس الشيء، بس كل ما فيها لو كان آخر واو تضع ضمة على الحرف الأخير، لو كان أصله حرف العلة ياء تضع كسرة، لو كان أصل ألف تحط فتحة، لكن نفس الشيء كله على وزن افع، لكن هتكسر العين ولا تضمها ولا تكسر بحسب الايه، بحسب العرض، أدي قضى كوا كوا تمام، يكوي يكوي ما فيش حاجة، صح تمام، اكوي ها زي ما هي كوا زي ساعة، اكوي بالواو المكسورة افعي، هي نفسها اصدقاء زي ساعة، تمام، بس هنا الفعل لا اقضي زي اقضي اقوي اصلا كده، هنشيل الياء علشان ايه، حرف انه فعل امر مبني على حذف حرف العلة، صح، اقضي اصلا كده، هنشيل الياء اللي هي لام الكلمة ونضع كسرة تحت الايه، تحت الضاد، وهنا نفس الشيء اصلها اقوي بالياء، هنشيل الياء لانه هيصبح ده الامر مبني على حذف حرف العلة ووضع تحت الواو كسرة، فلما جاء الجنوب هيبقى افعي نفس الشيء، نعم زي ده، تمام، ها على الكوية اسمها مكوى، مكوى مكوى اسمها مكوى، تمام، لا لا كوية ما خطأ، لكن الصواب انها ايه، مكوى مكوى، نعم الصواب مكوى وليس كوية، كوية عمية، طيب وشع، وشع فعل مضارع منه ايه، يشم، وشى من الوشاية، الوشاية نقل الكلام يعني، تمام، فوشى به بمعنى ايه، نقل عن الكلام، نحت النميمة يعني، وشى بمعنى نم، وشى به بمعنى نم به، فوشى مضارعها يشي، يشي مش اللي حصل الواو راحت، صح، وزدنا ياء، تمام، يبقى نشيل فاء الكلمة، صح، يعلم يشي يضيع، تمام، الفعل الامر منها شي، شي شيحة، تمام، شي يبقى يبقى اصلها وشى، اتشال اولها واخرها ما بقي الا عين الكلمة، يبقى شي على وزن عين، هذه ايه وشى، طيب طبعا الأسئلة دي تحل يا شباب، في دفتر معكم دفتر تحلوا ايه التمارين في الدفتر، الشيء شوف الأصل الثاني ما شاء الله، تمام، طيب رأى مضارع يرى، أصله يرى بس شالوا الألف تخفيفا، يبقى الهمزة دي اتشالت اهي، صح، المفروض كان ايه يرى، يبقى اتشالت ايش، اتشال من الكلمة عين الكلمة، واضح يا شباب، يرى المفروض المضارع الماضي ثلاثة يبقى المضارع أربعة، لا ده هنا اتشالت ايه، المفروض يكون يرعى، لكن مهما كل يرعى صح، يبقى شلنا ايه، شلنا عين الكلمة، يبقى يفعل معانا، لان معانا الراء اللي هي فاء الكلمة والالف اللي هي لام الكلمة، واتشالت عين الكلمة اللي هي الهمزة، وزيد حرف المضارعة، يبقى يرى الفعل الماضي رأى مضارعه يرى خففوه برفع الهمزة فأصبح يرى. نحن لا نقول يرى يقول يرى صح. طب يرى يبقى معناه شلنا ايه شلنا عين الكلمة يبقى يرى على وزن يفل يرى يفل. طيب الأمر ها أو بدون هاء السكت دي راه هاء السكت يعني ايه لكن خلينا بدون هاء السكت خلينا بس علشان ايه ما تلخبطوش ها فراء أول حرف يبقى فاء مفتوحة هي راه يبقى فاء فاء تمام يبقى راء ما دام ايه الأمر منه على حرف واحد ثم تيجي تقف عليه تقول راه فتأتي بهاء اسمها هاء السكت هيصبح على وزن فاء فتجيبها برضو في الميزان لو وقفت عليه تقول راه راه على وزن فاء لكن خلينا من هاء السكت المهم راه راه هيصبح على ايه حرف واحد مقابل لها الفاء لان الراء هي ايه فاء الكلمه فهو واضحه نعم ها اي كلمه فاء فاء فاء فاء فاء مفتوحه بس تمام لكن زي ما قلنا لو هي بننطق بها يعني بمعنى نتكلم بها فينبغي ان ناتي بها السكت لانه ما يصحش الكلام بحرف واحد فتقول راه على وزن فاء تمام تجيبها السكت في الكلمة وتجيبها في الميزان تمام أجراء نعم نعم إيش ها لا ده خطاب للمرأة ري هتصبح ري هتصبح في ري زي دي في نفس الشيء شي في يعني لو خاطبت المرأة تجيب ياء المخاطبة هتجيب ياء تزيدها تبقى بدل ما هي فاء وهتكسر علشان الياء فتقول في في يا امرأة ري تمام على وزن في ها لا تصبح صبرا بس استعينا يا امرأة استعينا لانها هترجع الالف هنا خليها ترجع الالف وتفتحها عفوا هتجيب الياء وتفتحها للدلاله على الالف المحذوفه هتصبح استعينا يا امراه اصبر بس هتبقى فعينا افعينا استعينا يا امراه هتصبح افعينا تمام هي دي مخاطبة استعينا يا امراه ما مخاطبه معاها مين من ال عفوا لا ها من نسخة لا استنى دي الجمع صح احسن هتصبح ما تصبروا بس انتوا عم يا استعي استعي يا امرأة استعي يا امرأة تمام استعينا يا نسوة استعي يا امرأة استعينا يا نسوة تمام وهي هياتي معانا ادخال الضمائر على الفعل هياتي بس اصبروا تمام اشاره ده واضح ان في زياده من الاول اصلها اشاره اصل هو في الماضي نفسه مزيد تمام تعالى بالنسبه للمضارع هتلاقي يشير فراحت الهمزه من الماء خلاص يشير يفعل تمام تعالى في الامر اشير اشير يبقى زاد الهمزة وراحت وراحت عين الكلمة يبقى أشر أفل أشر أفل لأنه إيه راحت عين الكلمة اللي هي كانت ألف هنا وكانت يأتي المضارع وبقيت إيه وجاءت الألف الهمزة الأولى دي زائدة أما عين الكلمة نفسها فراحت فأشر على وزن أفل أعتقد إنه واضح صح يا شباب يعني بالتمرين وبالإيه التدريب ان شاء الله تمشي الامور وتصبح الماده يعني طيبه ولذيذه ويستمتع الانسان بيها بس تحتاج الى بذل جهد. نعم. نعم. بعترى ايش معناها؟ يعني فرق الشيء وبدده. لما تيجي ايه ترمي الفلوس هكذا يقال بعترى الاموال او بعترى الفلوس. فالبعترى هي التبديل والايه التشتيت. يوم يعني ممكن شفت مثل بطنه وانفتحت عن اصحابها. ها؟ كيف؟ لا لغة يمنية. دعمما لغة يمنية. لا لا ما سمع ما عرفنا. دعمما لغة يمنية. هو مدعم ومنها اسم فاعل مدعم. ها؟ الحتة القفعة. لا لا. ها؟ أنتم حرفتم أكثر مما حرف نجلس. هتقولوا خرجت اللغة من عندنا صح؟ هتقولوا خرجت اللغة من عندنا زي ما واحد من أهل البيت قال من عندنا خرج العلم. ما لكم هو مش عالم يعني، لكن يريد افتخر على عالم، فعالم يقول له ما لك تتعلم وكذا، فهو علشان يفتخر على العالم فقال له ايه؟ قال له من عندنا خرج العلم. قال ايوه خرج ولكن لم يعد، خرج مثل تمام. فانت تيجي تقول لي من عندنا خرجت اللغه، تقول لك خرجت نعم ولكن ما رجعتش. فين دي؟ فين دي؟ فين هينا؟ حطيناها فين؟ انت تعمل زي واحد اول ما جئت واحد يمني نصب عليا. انا كنت قرات في بعض كتب اللغه، قراءة موجودة في تاج العروس للزبيدي، وموجود أيضا في تاريخ آداب العربية للعلامة مصطفى صادق الرافعي، إن هناك أهل جبل في اليمن اسمه إيش؟ جبل ها؟ لا لا، إن في أهل منطقة عند جبل يسمى قد نسيت، إن ما زالوا يتكلمون الإيه؟ العربية الفصحى. ها؟ كل واحد يدعي ايه؟ كل واحد يدعي ناحيتهم صح؟ مثل هذا من الصعب اللي نصب عليا. فانا كنت ما زلت يعني جئت جديدا، فكنت جالس كنت درس بعض الشباب، فذكرت تلك المعلومه. اسمه عكاب، جبل عكاب، جبل مسمى جبل عكاب. ذكر الجديدي، الجديدي عاش في اليمن تمام، وبعدين انتقل طفش من اليمن وراح جلس في مصر تمام؟ لما حد يألف يعني زي بيته في اليمن، راح ألف كتاب تاج العروس، شرح القاموس من أكبر الكتب في اللغة، ألفه في القاهرة ومات هناك ورايح من هذا تمام؟ هرب من هنا. فالمهم الزبيدي فقال إن ده جبل يسمى عكاب، ما زال أهلي يتكلمون العربية الفصحى تمام؟ فكنت أدرس الشباب تقريبا كتاب القواعد الأساسية للسيد أحمد الهاشمي، فأتى ممكن ما بنقرأتي بعض الأشياء هكذا نتكلم، فقلت أنا قرأت اعتراض أنه في جبل في اليمن اسمه جبل عكاد أهل ما زال يتكلمون العربية الفصحى، ذكر ذلك العلامة الزبيدي مرتضى الزبيدي في كتاب تاج العروس، وذكر أيضا العلامة مصطفى صادق الرافعي نقلا عن الزبيدي في تاريخ آداب العربية، فيعني تسمعوا عن الجبل ده وتعرفوه. قال له شيخ أنا عندنا في إب في بعدان تقريبا او ايه في بعدان او شيء يعني في اب المقصود في اب وكلام ده كده اب كذا. قال ايه ما فيك وما زال يتكلم مش عارف ليه. فبعدين انا جالس مع القاضي العمراني، وكنت انا كنت سالت القاضي العمراني عن الجبل ما اعرفوش، فقلت يا قاضي انا عرفت اسم الجبل مكانه وكذا. انا قال يعني احد الطلاب قال انه موجود كذا، ضحك ضحك ضحك ضحك. بعدين يلا تفهم لغتهم، يلا يتكلموا بتقول ايه مش بالفصحى، فصحى مين؟ وجلس يضحك عليا انا هذا الطالب اللي عندكم بعد كده اسلخه تمام؟ سافر مين القاضي ضحك عليكم كده يلا يلا يلا انه تفهموا بس انهم زيهم تمام؟ ده كلام القاضي مش كلام تمام؟ فانا استحيت، عرفت ان ايه اللي ضحك عليا زياده يعني تمام؟ لكن تعلمت بعد كده الا اصدق يمنية. يديلك مع الفصحاء بقى اهل الجبل عكاد تمام. نكمل يا شباب علشان نبتدئ جن الكلمات المكتوبه بخط واضح خلاص. ان الله لا يخفى عليه شيء، يخفى طبعا لا يخفى لا من نزع بها لا تمام، لا حرف ما لش مدخل في الميزان صح، فهو اراد يخفى بس جت العلامه الزرقاء على الايه على الاثنين. المهم يخفى اصله خفيا صح، يفعل ما بيسيء برضو نفس حروف الماضي بس زاد ياء المضارعة صح يا شباب؟ سيبقى يفعل تمام؟ شيء فعل ما في شيء شيل الياء والهمزة فعل في الأرض ولا في السماء السماء الأول ما شوف شوف فيها سبب أنت لازم تشوف أصلها إيش أصلها إيه أيها سمون مشكلة سمون سمون فهي الحقيقة زادت بالألف يا سبب زادت بالألف فسماء فعال والواو انقلبت إلى همزة لأن الواو أو الياء لما تتطرف تيجي على الطرف تنقلب إلى همزة بعد ألف دي قاعدة لما تأتي الواو أو الياء في الآخر فهي أصلها سماو سماو علشان كده لما تجمع سماوات شوف السماوات لكن لما كانت على الطرف فتنقلب إلى همزة فالهمزة اللي عندك دي هي الواو إذا زادت ألف قبل آخر الكلمة يبقى سماء على وزن فعال سماء على وزن فعال لأن أصلها سماو سماو فالرؤى قلية سين والميم والواو دخلت منها ألف فسماء على وزن فعال واضحة؟ أعتقد واضحة أهي أكتبها لك أهي شوف يا شباب شوف شوف شوف معايا سماء أصلها سمو سمون سمون ما هي سماء يسمد فسمو تمام فأصل المادة السين والميم والواو من السمو حتى إيه السمو بمعنى الارتفاع ومنها السماء ومنها سمو الأمير ومنها السماوات يعني إيه لأن السماء سامية ومرتفعة فأصلها السين والميم والواو فهي أصبحت سماو ولما تطرفت الواو انقلبت إلى همزة يبقى معنى كده من إيه إن زادت كده يبقى فعال شكوا إزاي شباب لأن الهمزة دي هي الواو تمام فالهمزة اللي عندك دي هي الواو لكن القاعدة لما تتطرف الهمزة أو الواو لما تتطرف الياء أو الواو وتيجي بعد ألف بتنقلب إلى همزة لما سماو أو سماي أو كذا هتجد من إيه إنها تنقلب إلى همزة فواضح نعم تطرف تيجي على الحرف التطرف بمعنى إنها تيجي في الطرف مش التطرف الإرهاب يعني لا في كلمة طرف او التطرف بمعنى ان يأتي الشيء على طرف الشيء يعني زي كلمة حرف من اسم يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به حرف يعني جنب الشيء فالطرف بمعنى الحرف يعني فان يعبد الله على حرف بمعنى ايه بمعنى يجلس كده كأنه جالس على جنب الاسلام يعني يعني يخرج ولا يجلس في التعبير زي يشوف كده لو ايه لو عجبته الامور تمام فلأن ده يجي نظرة في بعض المشركين كانوا ايه مسلمين فإن أصابهم عام خشب وارتاحوا في تلك السنة قالوا هذا دين خير وثبتوا على الإسلام وإن أصابهم قحط أو شيء هم جالسين يقوموا يعني يقولوا نشوف ايه نجرب تمام إن كان دين خالي هتتحسن أحوالنا وتنزل الأمطار ويكرمنا الله أما لم قحط كذا فصورة إنه مش دين جيد قفزوا خارج فهم جالسين زي اللي جالس على باب البيت يدخل ولا ما يدخلش فما يعبد الله على حرف الحرف زي الطرف تمام هو الذي يصوركم تمام هو المقصود يصور طبعا لانكم اصلا ضمير ما لناش نحن ننزله فيصور هو صوره فعله يصور يفعل واطلها صوره اطلها صاد وراء تمام فيصور يفعل فممكن تقول يفعلكم وكم تجيبها زي ما هي من نزع الله في الأرحام كيف يشاء أصلها شاء إذا شاء زادت الياء صح يفعل شاء فعل يشاء يفعل أنزل أصلها نزل صح زادت الهمزة يبقى أنزل أفعل صح نزل فعل يبقى أنزل أفعل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أطلعها حكمة فشوف إيش زادت بقى زادت ميم في الأول وألف وتاء في الآخر يبقى مفعلات محكمات مفعلات صح لأن تشوف أطلعها أصل المادة حكمة طيب وأخر متشابهات أطلعها شبه يبقى متفاعلات نفس الشيء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أصلها تبعة يبتعلون زادت ياء المضارعة زادت واو ونون علشان تكون من الأفعال خمسة أصلها تبعة مش يتبعون يبتعلون لأن مادتها تبعة ها؟ عادي ممكن تجيبها تقول فيبتعلون فيبتعلون يعني مش إشكال لكن ما أصلا الفهم يعني ما نزعوا بها لكن هو المقصود إيه يتبعون يبتعلون لو جبت الزاء فقلت فيبتعلون فيبتعلون كده زي ما هي يعني ما تشابه منه أصلها شبه زي ما قلنا إذا زيدت بالتاء في الأول والألف تفاعل تشابه تفاعل تمام ابتغاء اصلها بغى يطلب يعني مشروع كده يقول لك ابغي فبمعنى طلبه فاصلها بغيان فاصلها دي افتعال يا شباب لان هنا الهمزه هنا ياء زي ما في سماء ايضا انقلبت لانها تصرفت فاصبحت اوضحها لك يعني. شوف يا شباب ابتغاء ان الحروف الاصليه بغى ادي الايه الباء والغين والهمزه دي هي الياء لانها كانت تكون ابتغال ولكن حصل فيها زي السماء نفس الشيء فالان زادت بايش يا شباب زادت بالف وتاء والف تمام يبقى هنا فعل اهي هنزود الف زي الالف وتاء والف تصبح التاء شفت ازاي يبقى اصل حروفها بغى الباء والغين والهمزة هي اللي أصلها ابتغال وبعدين تطرفت الهمزة كما قلت لكم عندما تأتي تطرفت الياء عندما تأتي الياء أو الواو متطرفة بعد ألف فإنها تقلب همزة بحسب القواعد الصرفية تمام فالهمزة عندك دي هي الإيه هي لام الكلمة فتصبح ابتغاء زي ما قلنا أدي الإيه أدي الباء حرف أصلي والغين حرف أصلي والهمزة اللي هي إيه الحرف الأصلي اللي هي الياء فهتجد ان الزيادة ألف في الأول وتاء بعد بعد تاء الكلمة وألف أيضا بعد عين الكلمة فتصبح على وزن افتعال فابتغاء افتعال نعم لا الهمزة بدل لام الكلمة اللي هي ياء في الأصل أو ألف في الفعل الماضي ابتغى أصلا يبتغي هي ألف ياء يعني ألف في الماضي بس هي أصلها ياء يعني فأنا ما أقول لك ياء لأنها تصبح ابتغال هترجع لأصلها وبعدين هتنقلب إلى همزة زي ما صحيح أنت مقصودك أنها ألف في الماضي لكن هي في الأصل إيه؟ ياء جملة أصلها ياء نعم بتعرف من التركيبة نفسها لأن أنت من القاعدة دي ما القاعدة هي انك بتدور على الياء بتلاقيها ايه بتلاقيها انها انقلبت الى همزه وبعدين لما تكون معاك القاعده بتوضح لك انت بتفهم بتتوقع على ان الهمزه في الغالب بتكون منقلبه عن ذلك تمام سياتي مزيد من الايضاح يعني بعض الاشياء خدوها على ظاهرها يعني شويه تفاصيل لان بعض الاشياء مرتبطه بامور هتاتي في ايه هتاتي في باب تحويل الحروف العلة الى بعضها وابوابها تأتي ان شاء الله تمام طيب علشان نكمل بسرعة وابتغاء تأويله اصلها اولا الى تفعيله اصلها اولا الحروف الاصلية الالف والواو واللام وزود بقى الحروف التانية تأويله يعني تفعيله هات الحاجة ايه وما يتذكر اصلها أصل يتذكر أصلها ذكرة تمام ويتذكر تصبح يبتعل لأن التاء دي قلبت إلى كاف وأدغمت في الكاف نفسها فيتذكر أصلها يبتعل زي الذكرة زي الذكرة اللي مرت معانا تمام التاء اتقلبت من جنس الكلمه وتحولت الى ايه وتحولت الى الى كاف لتشابهه زي اذ ذكر لما هي اصبحت اذ ذكر انقلبت الى اذ ذكر او اذ ذكر انقلبت الى دال وزدت واصبحت اذ ذكر مع أنها في الأصل تاء، فدي بالتالي يتذكر يفتعل، يتذكر يفتعل. تمام حول يا شباب إن شاء الله يتحلون الأشياء دي في الدفتر وأشوفها إن شاء الله. تمام أعتقد من الله بس يعني إيه خدنا حصة كاملة وأزيد من إيه في التمرين على الميزان صرفة، وهيمشي معانا لأنه إحنا طول ما إحنا ماشيين بناخد إيه الميزان، بس حبيت إن أنا أكد عليه على أساس إيه على أساس يعني يكون المعرفة دي قوية أكثر من غيره، لأنه بيستمر معانا كما قلت ولا يخلو منه اختبار. السؤال الأول هتلاقيه في وجهك على طول، زين الكلمات الآتية أجيب لك 10-20 كلمة توزن، تمام؟ فأصبح على 10-20 درجة في الاختبار، فده سؤال رئيسي بيجي في بيجي في الاختبار، هاي واضح؟ فالمرة القادمة نتكلم على الإيه؟ على الدرس اللي إحنا تركناه اللي هو إيه؟ اللي هو القلب المكاني، تمام؟ نشرحه إن شاء الله ونوضحه، وده هيزيدك أيضا وتوضيحا للميزان، وبعدين بعد كده ندخل في الأفعال، تمام؟ ارجعوا إيه؟ أحلوا هذا إن شاء الله تعالى عشان أشوف الحصة القادمة، تمام؟ معكم كل واحد إيه؟ دفتر صغير يحل فيه التمرينات، والدرس اللي ليس عليه تمرينات هندي عليه تمرينات من عندنا، تمام؟ لأنه علشان تتأكد عندكم وتتأمل فيها في البيت، اجلس كده حل الكلمة، لأن بعض الأشياء يمكن مرت عليك هنا سريعا، لكن لما تجلس أمام الكلمات وتشوف يعني كيف دي كيف كذا وتوزنها بنفسك، تمام؟ ولو في إشكال جيت سألت للحصة القادمة فيكون نوع من الايه؟ نوع من التوكيد المعلومات. أي استفسار؟